عشان كده والد الشيخ الألباني قال له دي مهنة المفاليس. ايه طبعا هو طبعا هو طبعا دي لها يعني لها سبب الحقيقة. لماذا أهمل الناس دراسة الحديث قديما وأقبلوا على دراسة الفقه؟ دلوقتي الدنيا معكوسة. النهاردة الطلبة يأتوني من كل مكان، ممكن ما يعرفش يقرأ القرآن، ممكن ما يعرفش ألف باء في الفقه، وعايز يتعلم الحديث كده خبط لازق يعني. ده كله النهضة الحديثية دي أحد أسبابها وأركانها الشيخ الألباني رحمة الله، كما سأتحدث إن شاء الله. لكن أنا عايز أقول كان قديما لا يتجه الإنسان إلى علم الحديث إلا برغبة شخصية، وعلم الحديث ما كان يدر على صاحبه دخلا. هيشتغل إيه؟ أنا حتى لما اتجهت لعلم الحديث والكلام ده، وكان شقيقي الكبير ربنا يحفظه ويبارك فيه وقائم معنا بمقام الوالد يعني، فأنا لما تركت بقى الجامعة، ومش تركت الجامعة، كنت طالب وتركت، لأن كنت معيد في الجامعة وتركت يعني، وابتديت أتجه لعلم الحديث. فقال لي طيب نتناقش نقاش موضوعي، أنت علم الحديث ده بيجيب لي إيه؟ يعني هأكلك عيش يعني؟ قلت له لا ما أكلنيش عيش. قال لي يبقى هتشتغل في الحديث إزاي؟ ما هو الحديث أنا حتى لو طلعت، أنا مثلا لما في حياتي الخاصة يعني، إنما درست الفقه وأصول الفقه والكلام ده، الناس أجبروني على هذا. أنا في المكتبة الناس القناة؟ لا قبل القناة كثير قبل القناة، لكن اللي أجبروني على هذا لما طلعت أدي دروس، قال لك والله إحنا بنفهم منك عايزينك تقول دروس. طبعا هطلع أقول لهم إيه؟ قال الحديث صحيح ما اتصل سنده بنقل عدد الضابط. الناس مش عايزة كده، علم الحديث علم خاص ما يأكلش عيش. فالناس تركت علم الحديث قديما لأنه ملوش مردود حياتي، ملوش مردود عملي. أقبلت على الفقه لأنه ممكن يبقى فقيه، ممكن يبقى إمام مسجد، ممكن يبقى مأذون شرعي، ممكن يبقى خطيب، ممكن يبقى مفتي. بالفقه ممكن يشتغل، الحديث ما يشتغلش. عشان كده والد الشيخ الألباني قال له كده، قال له علم الحديث صنعة المفاليس. يعني انت دلوقتي قول لي مين زباينك، هتقعد تقول لي حدثنا أخبرنا مين زباينك. طب انا راجل فقيه بيجوني في الجامع يستفتوني وبحل مشاكلهم وبقى اطلع خطب جمعه، وهذا الشيخ الالباني ما خطبش جمعه، ما بيخطبش جمعه ولا طلع منبر خطب جمعه فيما اعلم يعني. ولو اعتقد خطب جمعه انت ممكن تنام منه. ليه؟ له اسلوب علمي رصين ينفع في الدروس، ينفع في التاسيس الكلام. فعشان كده علم الحديث اللي يقبل عليه كان يحتاج الى محبه خاصه بخلاف بقيه العلوم. يعني يمكن بقيه العلوم قد يخالجها شيء اخر من حظوظ الدنيا، انما الحديث لا. ولأنه يمكن بقية العلوم فيها جانب تطبيقي بيمس حياة الناس. بالضبط كده. إنما ده مصنع القماش. بالضبط كده. إنما بقية العلوم هي المحلات والقماش نفسه.